الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات، وبعد، رسالة المسجد، رسالة المسجد، إن للمسجد في الإسلام رسالة عظيمة، خلما من ينتبه إليها، ولكن لابد أن نتعرف على هذه الرسالة من كتاب ربنا وسنة نبينا، لنسعى في إنجاح المساجد لتؤدي رسالتها. قبل أن نبين الرسالة نذكر إن شاء الله فضل من بنى المسجد. المساجد بصفة عامة قال عنها رب العزة سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا ينطبق الوصف بالرجولة إلا على عمار المساجد. يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، ليس هناك جنس من البشر جدير بهذا الوصف إلا عمار المساجد. فضل بناء المسجد. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم لنا ولكم صلاة فيه وموتا فيه ودفنا بجوار نبيه صلوات الله وسلامه. وسعه، كان تقريبا سنة 24 من الهجرة على ما أذكر، وحط في حجارة منقوشة، أدخل في حجارة منقوشة يعني شيء من تقييم يعني في نظره رضوان الله عليه. بعض الناس تكلموا قالوا عثمان فعل كذا وفعل كذا، وأكثروا الحديث، فقال رضوان الله عليه: إنكم أكثرتم الكلام، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية لم تحدد حجم المسجد أيا كان المسجد، وهي من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من بنى مسجدا لله كمرحص قضاء بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث الأول متفق عليه والثاني صحيح أيضا. مرحص قضاء، القضاء دي نوع من الطيور ما بتحطش بيضها لا على شجر ولا على حجر، تنبش في الأرض نبش بسيطة كده ونبشة قال العلماء تبقى نبشة دائرية زي المحراب كده وتحط بيضها، ده اسمه مفحص الطفاه. مفحص الطفاه يعني حتة لنوع من الطيور بتنبش حاجة كده في الأرض وتحط البيض تحافظ على البيض. فبالمكان اللي عملته الطفاه دي ينفع للصلاة؟ مينفعش. حد يعرف يصلي فيه؟ ده يدوبك حطت البيض. مين يعرف يسجد ويركع ويقوم فيه أو يتوضأ أو لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عارفين لو المسجد أدي المفحص ده بتاع القضاه دي وده آخر إمكانياتك الله يبني لكم ألش مثله. في الرواية دي ما فيش مثله، بنى الله لهم بيتا في الجنة. أبقى أدي إيه؟ وكل واحد بيبني اللي يليق بيه. انت عبد ودي امكانياتك، لكن الرب سبحانه ما هي امكانياته؟ ما هي امكانيات الرب؟ لا حد ولا احد يستطيع ان يصفها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى، وسيدنا عثمان استشهد بالحديث. طب سيدنا عثمان ما هوش بنى ولا مقاوي ولا عنده روضة، الكلام ده قاله هو أمير للمؤمنين، يعني مجرد ان هو أصدر أمرا بالتوسعة، وسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنفذوا الأمر. في بنيين وفيه وفيه وفيه. طب الأرض فين؟ الأرض موروثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني موجود المسجد اصلا قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قال اهل التفسير للاحاديث والشرح للحديث دي ان كل من بنى، كل من بنى شارك في البناء، شارك في الحفر، شارك في كذا، شارك في الصب، نقل الحجاره، نقل كذا، نقل كذا، كل من ساهم بأي شيء طالما يبتغي وجه الله. يقولوا مثلا ساهم في العملية دي يجي 1000 1000 2000 3000، دول ساهموا كلهم. ربنا هيبني للثلاث تلاف كل واحد له بيت في الجنة، هل هذا على الله عزيز؟ ده الجنة واسعة هيفيض فيها أماكن أصلا مش هتلاقي حد يسكنها. فيخلق الله سبحانه وتعالى لها خلقا جديدا لم ينزلوا لهذه الأرض، يخلقوا فقط ليستمتعوا بالأماكن الزايدة اللي في الجنة. هذا من ناحية فضل البناء، يبنى له بيت في الجنة. اللي شارك، اللي حفر، اللي شلمونة، اللي صب، اللي عمل أي شيء يقدر عليه خالصا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وبيت اللي في الجنة يليق بمن يأمر ببنائه، أي يليق بالله سبحانه وتعالى. وبيوت العباد هنا لآخر إمكانيته. ثانيا، المسجد أطهر، الرسالة هي بقى رسالة المسجد، أطهر وأفضل مكان للكبار والصبيان. فيش مكان على وجه الأرض أفضل من المسجد، فيش مكان على وجه الأرض أفضل. إن بيوتي في الأرض المساجد، أفضل مكان على وجه الأرض المسجد، وأفضلها على الإطلاق المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة من توضأ في بيته، عفوا، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في في بيته وسوقه 25 ضعفا، 25 ضعفا. وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى دخل المسجد وصلى، فإذا صلى لا تزال الملائكة تصلي عليه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، على هذا العبد. ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. انظر شوف المكان اللي ممكن تقعد فيه وجلوسك يطول فيه، تتوضأ في البيت تخرج تصلي، هذه الصلاة 25 صلاة في البيت، الظهر في المسجد 25 ظهر في البيت. دخلت المسجد وصليت وفضلت في مكانك، انت تنتظر إقامة الصلاة، طول ما انت قاعد الملائكة تصلي عليك، تقول اللهم صل عليك، وممكن الناس بره تلعنك ويتريقوا عليك والملائكة يصلوا عليك، ملائكة تصلي عليك، وممكن الناس شايفينك في الدخلة والخارجة يتريقوا، وانت داخل بصلاة ملائكة وخارج بصلاة ملائكة، وطول ما انت منتظر الصلاة انت في صلاة. ولذلك يوم الجمعة اول ما تدخل صلي، صلي التحية وصلي كمان، وافضل صلي لحد مسموح لك، يعني صلي العدد مفتوح 2 4 6 8 10، صلي حتى يخرج الإمام ويبدأ خطبته، كل ده مسموح لك أن تصلي. تعبت اقعد اقرأ القرآن، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما انت في منتظر الصلاة انت في صلاة، يكتب لك انك بتصلي انت قاعد، بس بشرط ما تشغلش وقتك بقى بقيلة وقال، ما تطلعش التليفون بقى وتطلع البلاوي وتسلي وقتك عبال ما يقوم صلي، وقت ممل والعملية هتطول، ثم بقى تطلع التليفون وتتصل وتدور على صور، لا ده تكون قاعد نهار مش هتذكر ربنا ومش تعمل حاجة خالص، لو حتى كبس عليك النوم وانت قاعد نام أرحم من انك ايه تكتسب معاصي وانت قاعد، عشان لازم تخلي بالك ان الملائكة قاعدة بتصلي عليك طول ما انت ايه منتظر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا، يعني راح ذهب إلى المسجد، من غدا إلى المسجد وراح، يعني رجع، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يعني إزاي؟ يعني نزل ما يعدل الضيف، حاجات بتعد للضيف، مآكل، مشارب، حاجات تحية للضيف. طيب هو راح النهاردة المسجد الصبح فجر، يتعمل له وليمة في الجنة تتجهز له. طب رجع يتعمل له كمان وليمة. طب جه الظهر وليمة، رجع وليمة. سبحان الله، كده رايح جاي، امال هي فين يا عم؟ احنا ما شفناش حاجة، ما كلناش، ما شفناش حاجة. كل ده موجود، لازم تثق في وعد الله سبحانه وتؤمن بالغيب، وتؤمن بالغيب. النساء إذا أتوا المسجد يأتوا بضوابط، عند البخاري وغيره، الحديث دي كلها صحيحة إن شاء الله، كلها عند البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن النساء إلى المسجد بالليل فأذنوا لهن. زوجتك قالت الطريق مأمون ومفيش خوف والدار أمان زي ما بيقول، عاوز أروح أصلي الفجر في المسجد وماله، إئذن له، إئذن له. ما يبقاش أنت بقى سايبها بتروح السوق وبتروح في كل حتة وبتقعد في كل مؤتمر وبتروح في كل مكان وتقول إيه صلاة المرأة في بيتها أفضل من إيه من صلاة في المسجد. مش في حديث بيقول كده؟ نقول لك آه في حديث بيقول، بس أنت اشمعنى هنا سايبها ترتع وتلعب وعند الصلاة بقى عاوز تطبق الحديث؟ فهنا حديث البخاري يقول لك إذا استأذنت تصلي بالليل يعني تروح تصلي عشاء ومال صلي الفجر ومال، بس بشرط تخرج بضوابط. يعني ايه تخرج بضوابط؟ يعني مش متعطل، مش متعطره، مش هتخرج بقى عشان تكلم فلانه وعلانه وتروح هنا وتروح هنا، لا، راح للصلاه وجاي من الصلاه بس. لا مان، خدها في ايدك يا اخي، خليها تفوز بصحبتك. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوها الناس والحجاره. يبقى افضل مكان الناس تذهب اليه هو ايه؟ المسجد. ده للكبار. طب والصغار؟ ايوه الصغار كمان. عبد الله ابن اوس ابن شداد يقول ايه؟ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صلاه العشي ظهر عصر حاملا حسنا او حسينا، فتقدم فوضعه ثم كبر للصلاه فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجده اطالها اطالها، فظننا انه قد حدث شيء او انه يوحى اليه، فرفع ابي راسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد والغلام على ظهره، فعاد الى سجوده. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس: يا رسول الله، سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها، فظننا أنه قد حدث شيء أو أنه يوحى إليه. قال: لم يكن من ذلك شيء، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. معنى الحديث باختصار، سيدنا النبي إما الظهر أو العصر شايل الحسن أو الحسين وتقدم وحطه في قدامه وأما كبر للصلاة وصل. هو أول سجدة تاني سجدة، الله أعلم الحديث لم يذكر أي سجدة من السجدات، سجد سجدة قام آزح على ظهره مين؟ يا الحسن يا الحسين، حسب رواية الراوي هذا. وفضل راكب. طب الرسول لو أمن السجود هيشقلبه، صح؟ هيشقلبه وكده يعني هيزعله، ممكن بقى يعيط كده ليه يعني، يعتبرها هانة له. فظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. روى الحديث اللي هو عبد الله بن شداد، أو عفوا شداد بن أوس، لا السجدة طولت، هو ساجد مع الناس، قام رفع راسه يشوف إيه الموضوع، الرسول مش راضي يقوم ليه؟ فرفع بص كده ناحية القبلة، لقى الرسول ساجد والحسن أو الحسين، قام راجع تاني إيه؟ سجد تاني زي الناس ما هي ساجدة، كأنه ما عملش حاجة. طبعا صلاته صحيحة، ما فيهاش حاجة. رجع لسجوده. الرسول خلص الصلاة. بعض الناس إيه الموضوع؟ إيه السجدة العجيبة دي؟ إن كنت متعود دقيقة أو ثانية في السجدة، ده دي خدت مثلا كذا. طولت ليه يا رسول الله؟ كان بيوحى إليك. احنا خفنا نكون مت مثلا او حصل شيء وما مصرحوش، بس يقولوا ايه حدث شيء. قال: لا حدث شيء ولا كان بيوحى الي، الموضوع كله ان ابني هذا ارتحلني، يعني ركب فوق ظهري زي ما شفته، بس هو ما قالهمش زي ما شفته، لكن اللي شاف واحد بس اللي هو رفع ايه راسه، ارتحلني فكرهت ان اعجله، اقوم وسد نفسه، اقوم وزعله حتى يقضي حاجه، حد ما ينزل لوحده. ففضل صاحبنا مستمتع ونزل لوحده، فالرسول امن من الايه؟ من السوء. ايه الشاهد من الحديث ده؟ ايه الشاهد؟ الشاهد ان هذا المكان هو امن مكان للصبيه، مش الانديه اللي انتم عارفينها. عارفين الانديه ولا مش عارفين؟ كلنا عارفين الأندية دي، وكلنا عارفين ولادنا ممكن يروحوا في ايه ويتفرجوا على ايه ويشوفوا ايه، ونبقى احنا عمالين نعلق فيهم ونربي أجسام، والولد مخه مش تبعي ولا قلبه معايا ولا عاجبه حالي ولا عاجبه ديني، هو عاجبه اللي بيشوفه على النت وعاجبه اللي بيشوفه في الموقع اللي بيروح فيه. يبقى أحسن مكان وأأمن مكان والمسجد، وعلشان كده الرسول جايبه معاه. الرسول طب ما كان يسيبه لأمه فاطمة رضي الله عنها، إنما يجي هنا هيشوف الركوع، هيشوف السجود، هيسمع القرآن، والله من غير ما تقعد تعلمه هيتعلم. وأعرف والله العظيم أبناء ربنا يبارك فيهم تعلموا من غير معلم، يعني محدش قاعد قال له تعالى اقعد الركوع كذا والسجود والظهر ولا مفيش، هو شاف الدنيا ماشيه ازاي وبذكائه بيلتقط. في صنع كتير كده من غير الصنايع الكبير ما يتكلم تلاقي الولد يلقط، فكذلك نفس الكلام. فياتي الاولاد الى المسجد لان ده امن مكان، لكن للاسف يبقى فرحانين الولد يعني مش جايب مشاكل، يروح يقعد قدام الصنم ويشوف الصنم بيقول له ايه ويلعب هو واصحابه لحد دماغه ما تصدع يجي يتخمد، وتاني يوم يروح وكويس انه ما يجيبش مشاكل. طب ما هو بيضيع منك، بيضيع. انت بتربي فيه ايه؟ تربي فيه اللحم وانت تذبحه في العيد؟ انت عاوز بني ادم، عاوز رجل صالح، عاوز عضو فعال منتج فيه خير، انما مش هتربي وحش. ولذلك يطلع الولد ما فيش في دماغه هدف، ما فيش في دماغه قضيه. أأمن مكان هو الايه؟ المسجد. وكمان ده ممكن الولد ده يبقى مكانه المحراب، المحراب يعني يصلي الإمام. وهذكر هذا المثال وهو في الصحيحين. عمرو بن سلمة غلام صغير 6 سنين 7 سنين، كانت الوفود راحة جاية على رسول الله وهم يقعدوه جنب الايه؟ جنب الرواحل وجنب الحاجات الجمال واي حاجة بتاعتهم. اقعد هنا يا ابني عبال ما نخلص مع النبي صلى الله عليه وسلم ونيجي. يقعد الناس راحة جاية عليه، اللي رايحين عند النبي عشان يتعلموا الاسلام خدوا، سمعوا منه صور، سمعوا منه القران وهم راجعين. يقول لهم انتوا الرسول قال لكم ايه؟ انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ يقول له احنا قرأ علينا صورة كذا، يلقطها، يلقط الصورة، يلقط الآيات اللي عرفوها من الناس اللي راحوا جاية، مش قاعد في كتاب. القوم بتوعه خلاص هيرجعوا بقى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. شوف خلي بالك إيه؟ أحدكم، لأن اللي يقدر يؤذن كتير، إنما جاء عند الإمامة وحدد. إذا قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، ماشي، وليأمكم أقرأكم، أكثركم قرآنا هو اللي يأمكم. يبقى في الأذان سابها وفي الإمامة حددها، وليأمكم أقرأكم. فلم يجدوا أحدا، ده مين؟ عمرو اللي بيقول أحدا أقرأ مني، فقدموني للصلاة وأنا ابن 6 أو 7 سنين. 6 سنين أو 7 سنين بيصلي الإمام، وظل يصلي حتى مات إماما بهم. فأحسن مكان وأطهر مكان وأنظف مكان للكبار والصغار هو المسجد، هو المسجد. المسجد يعلمنا النظام، لأن أراد أن نتعلم ففي المسجد. المسجد عفوا، المسجد يعلمنا النظام. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بنيان مرصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين النظام، يقول لهم ايه؟ انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ما تختلفوش على الامام. فاذا كبر فاذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. جعل الامام ليؤتم به النظام، علم النظام ان ليك امام. ولذلك يا اخوانا والله العظيم ما تجد في العالم ابدا شعيره مثل شعيره الصلاه. جميع الشعوب ما عندهاش النظام بتاعنا ده، بفضل الله. هو صحيح بس احنا ملتزمين بالصلاه، بس النظام بعد الصلاه مفتقد. النظام بعد الصلاه مفتقد، لكن الصلاه فيها نظام ولله الحمد. ولذلك هدد النبي من لم يلتزم بهذا النظام. الحديث السابق ده متفق عليه، والحديث التالي ايضا صحيح رواه البخاري وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم أو ما يخشى أحدكم، أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. سبحان ربي العظيم. نظام يبقى ما ترفعش راسك قبل الامام. في ناس يخلي الامام هاي لسه هينزل يسجد يقوم ايه نازل قبليه. طب بتسبقه انت هتسلم قبليه، انت بتسبقه ليه؟ بتنزل قبله ليه؟ كده كده انت مش هتسلم قبله، قبله لازم تنتظر. يبقى لا تسابقه ولا تساويه ولا تتاخر طويلا، ثلاث مخالفات. تسابقه يعني تمشي قبليه، تساويه يعني تمشي معاه خطوه بخطوه، غلط برضه. تتاخر قوي يبقى هو امن السجود وبدا يقرا في الركعه اللي بعديها وانت لسه ايه ساجد بتدعو، برضه ده غلط. انما تتبعه، تتبعه، جعل الامام ليؤتم به. وقال صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. الله العظيم يا اخواننا، شوف اربط بين الظاهر والباطن. مساواه الصفوف، مساواه الصفوف وسيله من وسائل التاليف بين القلوب، مخالفه الصفوف وسيله من وسائل تنفير القلوب. لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. مساجد تعلم النظام، وتعلمنا النظام في بيوتنا وفي كل مكان في حياتنا. المسجد يعلمنا النظافة، يعلمنا النظافة. اوعى تعامل المسجد زي اي مكان بتروح. هدومك ريحتها مش حلوة، لو قالوا لك تعالى كلم العمدة لازم تغير. لو فلان مات هتروح الجنازة بالهدوم دي، والناس تشوفك بالهدوم ده، ايه هدوم الشغل والعرق والقرف والسباك والحاجات دي، هتروح الجنازة بلاش العمدة، هتروح الجنازة بالهدوم دي، بتلبس حاجة حلوة. المسجد يعلمك النظافة، ومن نظفه انظروا إلى مكافأته. كانت امرأة سوداء تقوم مسجد النبي، تقوم يعني تكنسه وتنظفه، أو شابا، رواية بتقول شاب ورواية بتقول امرأة، فافتقدها النبي أو افتقده يعني ما عادش بيشوفه، سأل عنه أو عنها، قالوا يا رسول الله مات أو ماتت، فقال هل آذنتموني؟ ثم قلتوش لي ليه؟ ما عرفتنيش ليه؟ كأنهم استصغروا شأنها. والبعض بيقول ان هم ما حبوش يتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الليله الشتيه والدنيا مظلمه، فما حبوش يقلقوا النبي، هم صلوا عليها ودفنوها. دفنوها او دفنوها. انظر شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ دلوني على قبرها. قبرها فين؟ هناك القبور سهله في البقيع، سهله تقف وتصلي على الميت المدفون، وسهلة تتحرك فيها مش زي قبورنا. لو انت فاتتك صلاة جنازة، او حتى ما فاتتكش صلاة جنازة وعاوز تصلي على واحد الان، صعب جدا، ما تعرفش تصلي عليه ابدا في المقابر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك سهلة، وتقدر تتحرك وتقدر تصلي. قال دلوني على قبرها، دلوه. فذهب إلى قبره أو قبرها فصلى عليها صلاة خاصة. هم صلوا عليها أصلا، لكن صلى عليها بنفسه، أو صلى عليه إن كان شابا بنفسه. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي عليهم. المسجد يعلمنا الإيه؟ النظافة. الشاهد من الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الكناس أو الكناسة معاملة خاصة، وصلى عليه مع ان الصحابه صلوا عليه او عليها، وكلنا يعلم ان صلاه الجنازه فرض كفايه، ومع ذلك صلى عليهم لانهم ينظفوا المسجد. فالمسجد يشع على المسلمين النظافه. كثير منا سافر شمال يمين، راح هنا راح هنا، يجي يتغنى مثلا ببلاد اوروبا وامريكا ويقول النظافه والنظام والشارع والشجر والورد واللي واللي واللي. والله العظيم احنا اساتذه الكلام ده كله، بس للاسف كلامنا طالع من عندنا اصلا. طب هم نظفوا شوارعهم وقلوبهم اوسخ ما تكون، قلوبهم اوسخ ما تكون، ابدانهم انجس ما تكون، والشارع بيلمع، لكن المسلم طاهر نظيف. لان ربنا قال عن المشركين انما المشركون نجس، هو عمره يعرف يغتسل من جنابة زيك؟ ما يعرفش. يتبول على نفسه ويتنشف بمنديل ما بيطهرش. عندنا احنا فيه رجال يحبون ان يتطهروا. ده كان سبب المنديل والمية دي سبب لإسلام شاب روسي وجي عندنا في مسجد الرضوان وأعلن إسلامه، وكان أعلنه قبل كده وعاد إعلان للإسلام. فبسأله بقول له إيه السبب؟ قال وجدت في حمامات الناس دي مناديل ووجدت في حمامات المسلمين مياه. ده اللي شد انتباهه، الفرق بين منديل ومية. ده مطهر وعاوز يتطهر، وده مش فارقه معاه. عمر ما يعرف يعني يغتسل من جنابه، ولا اصلا عارف يعني ايه جنابه، ما يعرفش. ويحطوا عطور ويحطوا بتاعه وعقدته جوه ايه؟ قلبه فيه ايه؟ ربنا قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وتلاقي هناك عند مكه بداخل مكه يقول لك طريق غير المسلمين يمشي من حيالك، ما يخشش من الطريق ده الا المسلمون، مع انه مش هيعمل حاجه في الطريق. لا كده هيخش على منطقه الحرم، هيخش على المسجد الحرام، لا ما يخشش الا لما يكون ايه؟ مسلم. يعلمنا النظافه ويعلمنا النظام. المسجد عباد الله ممصة التائبين او مأوى التائبين، بلاش منصه، مأوى التائبين. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. المسجد مأوى التائبين. كلنا غلط وكلنا انحرف ثم هداه الله، وكلنا مازال أيضا على الحق، كل ابن آدم خطأ. فأحسن مكان يأوي التائب ويبقى عنوان على إنه صادق في توبته المسجد. فلان كان بيسرق وتاب، إيه الدليل؟ ولا حاجة، ولا حد شفناش بنى عليه حد، دخل المسجد لا ما دخلش، لما يموت هنجيبه ونصلي عليه، بس فين التوبة يا عم؟ يبقى ده وارد ان ايده ترجع تشتغل تاني. يمكن هو بطل واخد اجازة لان يمكن الامور الامنية متشددة شوي، فسهل يرجع لمكان. ولان كان بيشرب مش عارف ايه وتاب، ايه الدليل؟ مجاز عملية غالية، عاوزين نشوف برهان. فبرهان التوبة إن يبقى من عمار المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا إلى نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة ابن أثاث. خيل اللي الرسول بعثها قابلها مين؟ ثمامة. ده وثمامة على الشد جابوه، قبضوا عليه وجابوه. يودوه فين؟ ربطوه في سارية من سواري المسجد، عمود من أعمدة مسجد النبي، والأعمدة بتاع مسجد النبي كانت جذوع نخل، نخلة كده من غير راس من غير جريد، ويوقفوها وهي دي الايه العمود اللي هيشيل. وكان نخلة كده وكده وكده، وبعدين يعملوا جريد برضه شقينه وعاملينه كمر وحاطين برضه فوق الايه الجريد. هو ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربى فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتربى فيه الأوائل. هو ده المسجد. فربطوه في سارية من سواري المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك يا ثمامة؟ ايه رأيك نعمل فيك ايه بقى؟ قال ان تقتل ذا دم، وان تعفو عن شاكر، وان اردت مال فسل من المال ما شئت. يعني رجالتك قبضوا علي وجابوني، فإن تعفو عني تعفو عن شاكر، عمري ما هنسالك الجميل ده أبدا، وإن قتلتني قتلت ذا دم. ذا دم يعني إيه؟ يعني ورايا عصبة ورأي ناس وأنا صاحب رئاسة أو صاحب مكانة في قومي، يعني ممكن العملية تتقلب ويبقى فيه إيه؟ حروب. أو دم يعني أنا غلطت وفي رقبتي دم، قتلت ناس قبل كده فأنا في رقبتي دم وحتى الآن ما خدوش حقهم مني، فلو قتلتني يبقى لا عتاب عليك لأن أنا سبق قبل كده قتلت، يبقى أنت قتلتني باللي أنا إيه؟ قتلته. وإن كنت عاوز مال اطلب من المال اللي أنت عاوزه. فالرسول تركه وانصرف. ثاني يوم، ما عندك يا ثمامة؟ قال له اللي قلته لك امبارح، إن تنعم تنعم على شاكر، اللي قلته لك امبارح هو سابوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غد، ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تنعم تنعم على شاكر، اللي قلته لك أول امبارح. فقال اتركوا ثمامة، يعني حلوه. حله الصحابة، فذهب إلى نخل مجاور للمسجد فاغتسل، اغتسل ثم جاء إلى المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال يا محمد والله إن كان وجهك أبغض الوجوه إلي، كنت بحبش أبص في وشك أبدا، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي. وإن كان دينك أبغض الدين إلي، فأصبح دينك أحب الدين إلي. وكان بلدك مكة، يعني لأن ثمامة ده من بلد مسيلمة الكذاب، من بني حنيفة، من بلد مسيلمة. وإن كان بلدك أبغض البلاد إلي، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن أصحابك أخذوني وأنا أريد العمرة، أنا كنت طالع أعمل عمرة فقبضوا علي وجابوني. ثمامة على الشرك لحد اللحظة دي، لسه يدوبك أسلم الآن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبشر، وأمره بالعمرة، روح اعمل عمرة. نزل خلاص وكده أسلم هو بقى، نزل مكة. فواحد قال له أنت صبوت يعني لا غيرت دينك يعني؟ قال لا والله، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، البيت مسلم. وجه الكلام للراجل ده وأهل مكة اللي شايفهم قدام عينه، اللهم والله لا تصلكم من اليمامة حبة حنطة، والله ما هنبعلوك قمح لا بفلوس ولا معون، ولا هجلكم حبة قمح من اليمامة إلا أن يأذن فيها رسول الله، يعني هيبقى في حصار اقتصادي. طالما انتم اعداء للنبي والله ما هنصدركم قمح ولا هنبيعه لكم ولا هنديه لكم الا بعد تاشيره من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث يا اخوانا، شاهد من الحديث ان هذا المشرك قبض عليه، نوديه فين؟ نوديه بيت مين؟ نوديه بيت مين؟ فقال العلماء يجوز دخول المشرك المسجد، بس مش المسجد الحرام، المسجد بتاعنا ده بإذن حد يأذن له بالدخول وتحت إشرافه أو تحت رعايته يدخله. طب يعمل إيه؟ يرى المسلمين عن قرب. ما هو مشكلتنا إن إحنا يا إخوانا الناس اللي ما يعرفناش قروا عنا، قروا سمعوا حد بيقول لهم، إنما ما قربوش مننا. لو قربوا مننا وحد سمح لهم بالقرب مننا هيشوف الخير. فثمامة نفس الكلام، كله مربوط في المسجد، ثلاث ايام مربوط في العمود. ليه؟ عشان يشوف كل حاجه بإذني وعن قرب. ثلاث ايام يعني صلوا 15 وقت جماعه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والامام مين؟ رسول الله. الصحابه بيصلوا وبيسمع القران ويشوفهم ليل ونهار والصلاه والحاجات دي وعن قرب. فمجرد ما فكوه راح اغتسل وجه قال أشهد أن لا إله إلا الله. ك كان يقول ده علم ده انا نهار ما يفكوني والله لا اقطع رقبيهم واحد واحد. ربطني هنا ليه وحبسني هنا ليه؟ لكن هنا الحبس له غرض عشان يرى المسلمين عن قرب ويرى رسول الله ويسمع القرآن ويتأثر ويتأثر عباد الله. فالتائب يخرج من المسجد، يطلع منين؟ يطلع من المسجد زي ثمامة، والتائب لابد أن يدخل المسجد. فالمسجد محضن، محضن ومنصة وملاذ لأي واحد تائب. كلنا عارف حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، منهم ايه؟ رجل قلبه معلق في المسجد. معلق يعني ايه؟ بيسيب قلبه في المسجد ويروح يخلص مصالحه ويجي تاني. قلبه فين؟ سيبه، ربطه في المسجد وسيبه متعلق، يروح يخلص مصالحه ويجي تاني، يخلص مصالحه ويجي تاني. مش ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا فرغت فانصب؟ فرغت من ايه؟ قالوا فرغت من اعمال الدنيا، معايش الحياه وجري على المعاش والحاجات، فانصب وقف للعباده، قض الاركان. او اذا فرغت من الصلاه فانصب في الدعاء، انصب في الدعاء. على اي حال عباد الله، هنيئا لكم هذا المكان، هنيئا لكم المسجد. اختم بهذا الحديث الذي يجب ان نعض عليه بالنواجذ ونحس بحلاوه ملازمه المسجد. روى الشيخان من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إخوانا بارك الله فيكم، هذا الحديث محدش يفرط فيه. كل حديث بشوف، شوف الحديث، شوف انت بتتسجل فين، اسمك بيتكتب فين ومع مين. يا اخي ده لو في واحد بيسجل اللي عاوز أنبوبة غاز ببلاش. أنا قاعد هنا عند بيت الحاج فلان، إيه رأيكم هيقولوا الناس إزاي؟ أنتوا عارفين لو في واحد بيسجل أسماء الناس اللي عاوز يعيش ببلاش، أنا قاعد عند بيت فلان. لا، في أعظم من هذا بقى. كل عصر وكل فجر ملائكة تنزل، بتوع العصر هينزلوا، بتوع الليل هينزلوا العصر، صف العصر هينزل دفعة، في دفعة بيت معانا أصلا من فجر الجمعة، من الفجر وهي قاعدة من امبارح العصر وهي قاعدة معانا، وفي دفعة جت الفجر، وبتوع الفجر دول هيمشوا العصر، بتوع الفجر يمشوا العصر، بتوع العصر هيجوا عشان يبيتوا ويمشوا الفجر. بيجوا فين؟ بيجوا على المساجد. من الموجود فلان وفلان وفلان، سجل يا جدعان، سجل فين؟ في السجلات اللي هينشئ وفي السجلات اللي نازلين، لانه بيجتمعوا في العصر والفجر. اللي نازل بيسجلوا عنده، واللي طالع بيسجلوا عنده، اللي باتوا لما يعرجوا الى الله سبحانه وتعالى يسالهم كيف تركتم عبادي، يقولوا اتيناهم وهم يصلون، يعني حضرناهم في صلاة الايه؟ العصر. وتركناهم اي في الفجر وهم يصلون. يا اخي لما تكتب في سجلات الملائكة كل يوم مرتين، كل يوم مرتين، ألا تحب هذا؟ والله بعد ذلك يحصل لك اللي يحصل لك، فلا تلومن إلا نفسك. عباد الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اشف مرضانا واهلك أعداءنا وارحم موتانا. اللهم بارك في كل من شارك في هذا المسجد بقول أو فعل أو نصيحة مبتغيا بها وجهك. اللهم ارزق كل من شارك فيه بقول أو فعل أو نصيحة بيتا في الجنة. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.